جاوبني صراحة أحبه كل عمري ولا عندي استراحة. أشمك أشمك حبيبي وأموت عليك، نطيتك روحي وأقول لك حنان عليك، بعدت الدنيا يا غالي لأنشاري، صرت لك جديدك يا عمري صرت ماضي. أشمك أشمك حبيبي وأموت عليك، نطيتك روحي وأقول لك حنان عليك، بعدت الدنيا يا غالي لأنشاري، صرت لك جديدك يا عمري صرت على كل شيء جمعنا عثري بلياك وجودي ما لما أبشرك يا قلبي وقعنا بعشق مملوح، حضرت وحضرت الحبيبي في دوي يروح، لعلمك لعلمك حضرتك دوى المجروح، جمالك دلالك ضحكتك تريد روح. أبشرك يا قلبي وقعنا بعشق حضرت وحضرت الحبيبي بدون